الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، في هذه الأوقات يحلو للناس الخروج إلى التنزه والتوسيع على الأهل والأولاد، وهذا جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة الميسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وينبغي للمسلم يا عباد الله أن ينوي في خروجه للتنزه التوسيع على نفسه وعلى عياله، وأن يتقوى على فعل الخير، وأن يصل رحمه وإخوانه حتى يحصل الأجر من الله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كانت هذه الرحلة في طاعة الله في عمرة مثلا، فهذا خير يزيده إلى رصيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة لا يفد إلي كل خمسة أعوام لمحروم. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم إذا خرج للتنزه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وأن يتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، ففيه الآيات الباهرات والأدلة المعجزات على قدرة الله جل جلاله، وعلى انفراده بالعبودية وحده لا شريك له. ينظر ويتأمل في السماوات وفي النجوم وفي السحاب وفي الجبال وفي الإبل وفي الوديان وفي الأشجار وفي الأحجار، يتأمل في خلق الله تبارك وتعالى حتى يزيد إيمانه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والله، سبحانه وبحمده ولا إله غيره. أيها المسلمون عباد الله، من نظر في ملكوت السماوات والأرض ازداد إيمانه وازداد يقينه بقدرة الله وباستحقاقه للعبودية وحده لا شريك له، إذ لا تفاوت في الكون ولا خروج لشيء من هذه الأجرام ولشيء من هذه المخلوقات عن الحكمة الربانية، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده. أيها المسلمون عباد الله، وفي أثناء الرحلة ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلوات المفروضة، أن يؤديها في أوقاتها وأن لا يتساهل في ذلك. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان في نزهته فليؤذن للصلاة وليرفع صوته بالأذان، ففضل ذلك عظيم وكبير. وبعض الناس لا يؤذنون ويتساهلون بذلك مع أن الأجر على ذلك كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل ينادي بالصلاة ويصلي. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة. ثم قال الله: يخاف مني، أي أن الدافع لهذا العبد إلى فعل هذا الأمر خوفه من الله تبارك وتعالى في هذا المكان الذي لا يراه فيه إلا الله. راود رجل امرأة عن نفسها حتى يزني بها، وقال لها: ليس ثم إلا أنت، أنا وأنت، أي ليس هناك أحد سوانا، ليس ثم إلا أنا وأنت وهذه الكواكب. فقالت هذه المرأة التي تخاف الله: وأين مكوكبها؟ أي أين الله تبارك وتعالى؟ فخوف الله هو الذي يدفع العبد للتعبد لله في الأماكن التي لا يوجد بها بشر. قال الله: يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأدخلته في رحمتي. فارفع صوتك يا عبد الله بالأذان وأذن حتى تنال هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير. ثم يا عباد الله، إذا خرج الإنسان إلى البر فليحرص على صلاة الجماعة وليؤدي الصلاة في جماعة ما استطاع، فأجر ذلك كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. إذا صلاها في فلاح وصلاها جماعة فإن أجره يعظم وأجره يكبر عند الله تبارك وتعالى. فاحرصوا يا عباد الله على الصلاة في البر وفي النزه حتى تشهد لكم هذه الأماكن، وحتى تحققوا مراقبة الله جل جلاله في قلوبكم، فالله ينظر إليكم سبحانه وبحمده. عباد الله، أيها المسلمون، وليحرص المسلم أيضا على الأذكار حتى يحفظه الله تبارك وتعالى في نزهته وفي رحلته. إذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا الذكر بإذن الله حافظ له من الأفاعي والعقارب والمؤذيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وليحرص أيضا على أذكار الصباح والمساء وعلى الأذكار عموما، فقد لدغت عقرب رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينم ذلك الرجل ليلته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره سم لعقرب حتى يصبح. فالأذكار يا عباد الله عصمة للعبد من المؤذيات بإذن الله تبارك وتعالى، ولها من الفوائد الشيء الكثير. عباد الله، أيها المسلم، وليحرص أيضا الذي يخرج في نزهة على أن ينفض فراشه، على أن ينفض فراشه حتى يخرج ما فيه من المؤذيات إن جاء إليه مؤذيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. لا يدري ما جاء إلى فراشه بعد ذهابه عنه. لذلك ينبغي للمسلم أن ينفض هذا الفراش حتى لا يؤذى بما جاء فيه من المؤذيات كالأفاعي والعقارب وغيرها. وأيضا يا عباد الله، إذا أراد المسلم أن ينام فعليه أيضا أن يطفئ النار التي أوقدها، لأن النار عدو لبني الإنسان، فربما جاءت الفأرة فجرت السراج وأسقطت هذا المصباح فأحرق عليه مكانه، وهذا مشاهد. وكم من إنسان مات بسبب تركه للنار مشتعلة عند نومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع النار التي يوقدها أهله فيطفئها رضي الله عنه اتباعا للسنة. فانظروا يا عباد الله إلى دينكم كيف يكون معكم في حلكم وفي ترحالكم وفيما يعود عليكم بالنفع في دنياكم وأخراكم، واشكروا الله تبارك وتعالى على ذلك. فهذه الآداب الربانية والنبوية كلها في مصلحتكم وكلها تصب في هدايتكم. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مكان نحل به وفي كل زمان نكون فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، واحذروا في رحلاتكم من أذية المسلمين، بل واحذروا في كل وقت وفي كل مكان من أذية المسلمين بالأصوات أو بالروائح أو بالمخلفات أو بأي نوع من أنواع الأذى. فأذية المسلمين أمر عظيم وجرم كبير. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحح إسناده الهيثمي، قال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وجبت عليه لعنتهم، لأنه يؤذيهم بالأصوات وبالروائح وبالمخلفات وبكل أنواع الأذى. لذلك جاء هذا الحديث الذي يدل على عظم جرمه وأنه يستحق اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. عباد الله، أيها المسلمون، كل أمر جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالرحلات وبغيرها فعلينا أن نطبقه وأن نعمل به حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وحتى نكون من أتباعه في هذه الدنيا. ثم لنشكر الله جل جلاله ولنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة كل شيء رزقنا الله جل جلاله إياه. فالبلاد من حولنا في اضطرابات وفي قلق وفي خوف، ونحن نعيش في أمن وأمان واطمئنان وصحة وعافية ونعم. فهذه كلها تحتاج إلى شكر لله حتى تبقى وحتى يزيدها الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما قد حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على نعمك وآلائك وفضلك ونسألك المزيد يا رب العالمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن آل بيت نبيك الكريم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل لنا مريضا وللمسلمين مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وأصلح حالنا وقلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.